أهلا بيكم مستمعين ومتابعين راديو حلم في لقاء جديد من مهرجان المواهب في حب مصر، الذي شارك فيه مجموعة من المواهب من الرسم والغناء والإنشاد والشعر، والذي أقيم لأول مرة أونلاين. ومن داعمي هذه المواهب رئيس نقابة الاتصالات بدمياط سابقا ونائب رئيس إدارة دار المسنين الأستاذ علي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا، شرفنا، تفضلي. ممكن تقول لنا كلمة عن رأيك في أول مهرجان أونلاين أقيم لدعم المواهب على راديو حلم؟ ما شاء الله حاجة كويسة ومشرفة، وبنتمنى لهم كل خير، لأن ما شاء الله حاجة عظيمة جدا، وده شيء كويس إن إحنا نقدم المواهب دي ونشجعهم، ويبقى وجه جديد ما شاء الله على بركة الله وسيره، وإن شاء الله وإحنا معاكم. ممكن كلمة لدعم المواهب؟ يعني زي ما قلت لحضرتك كده، ما شاء الله المواهب دي يعني حاجة كويسة وحاجة مشرفة، وكلهم يعني حاجة ملفتة للنظر وحاجة جديدة وحاجة حلوة، وبنات والمواهب حاجة ما تتقدرش، يعني في حاجة لها تمن وفي حاجة ما بتتقدرش بتمن، هم دول المواهب بتوعنا اللي ما تقدروش بتمن، لأن ما شاء الله حاجة مشرفة للجميع. هل في موهبة لفتت انتباه حضرتك؟ هم كلهم لفتوا انتباهي بصراحة، لأن حاجة ما يعني حاجة عظيمة، بناء يعني اللي حضرتك جايباهم يعني كده ناس متنقيين زي ما بيقول على الفرازة، فكلهم مواهب يشكروا وإحنا ندعمهم ومعاهم وبظهرهم إن شاء الله. هل في إضافة تحب تضيفها؟ أضيفها إن أنا أشكر المجموعة القائمين على هذا العمل برئاسة الأستاذ محمد ياسين، وطبعا حضرتك ما شاء الله يعني لبقة يعني في كل حاجة، وإحنا تشرفنا بيكم. الشرف لينا أستاذ علي الموجي، علي عبد الملك الموجي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما تحرمش مني. شكرا. هلا عارفة فندم، تأمرينا ربنا يوفقك يا رب.